أحمد طالب في الجامعة، وستنتهي الامتحانات بعد 3 أيام، وسيرجع أحمد إلى مدينته التي سافر منها قبل 4 أشهر. يعمل والد أحمد في صيد السمك في البحر الأسود، سيساعد أحمد والده في العطلة، وبعد نهاية العطلة سيعود إلى الجامعة مرة ثانية.